نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة من أحد الإخوة المستمعين، يتساءل من خلالها قائلا: هل الغيبة تفطر؟ علما أنني لم أنويها وأجتنبها بقدر ما أستطيع، وهل الغيبة تكون في حديث النفس أم يشترط أن أتحدث بها أمام أشخاص آخرين؟ بسم الله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال أحسب أنه مهم جدا جدا، ويقول أخونا السائل الفاضل: هل الغيبة تفطر؟ حقيقة يعني الغيبة يعني شأنها عظيم، وخاصة في الصيام آكد. حتى فعلا يعني سؤال الأخ الفاضل، يعني هناك من العلماء قال نتفطر، يعني مما يدل على خطرها، فهذا حكي عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبه قال أوزاعي أن الغيبة تفطر الصائم وتوجب عليه قضاء ذلك اليوم، وقال سفيان الثوري الغيبة تفسد الصوم، وأفرد ابن حزم رحمه الله فقال يبطله كل معصية من متعمد لها ذاكر لصومه. طبعا هو يستدلون بحديث صحيح، فهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وأيضا حديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشربه. استدل به هؤلاء الأئمة من عائشة رضي الله عنها ومن بعدها على أنها ألا تدل على فساد الصوم، وهو استدلال طبعا كما تدل عليه قوي، لكن جمهور أهل العلم أن الغيبة لا تفطر، وهذا هو المفتى به، وهو صحيح لا تفطر. لكن حينما نقول أن لا تفطر في ظاهر الصحة، لكن لا يعني أن الأمر سهل، قد تؤدي إلى يعني إلغاء الثواب كله. يعني الصيام في الظاهر صحيح، ولكن الثواب قد يكون يفقده صاحبه، نسأل الله السلامة. والغيبة كما تعرفون هي ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وجاء أيضا في ما أخرجه الخرائطي بسند الحسن: إنما الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. وأيضا جاء عند ابن شيبة عن جابر رضي الله عنه، عن جابر موقوفا: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم. لاحظ ودع أذى الخادم، بمعنى حتى من حولك ممن هم تحت يدك، وأنت يعني قد يكون لك قول عليهم، أيضا لا تؤذيهم. فقال: ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. فهذا هو الصائم. وعند ابن شيبة أيضا عن مجاهد قال: خصلتان من حفظهما سلم له صومه، الغيبة والكذب. بما يدل على أن للغيبة شأنا عظيما في الصيام، وأثر يعني كبير جدا، وهو أن الإنسان يعني يقطع وقته وهو يتحدث في أعراض الناس وينهش في أعراضهم، لأنه الغيبة كما قلنا هي ذكرك أخاك بما يكره. حينما تتكلم مع أصحابك أو جلسائك عن أخيك الغائب تتكلم عنه بسوء، هذه هي الغيبة. ولهذا قال له أيضا في الحديث المرفوع: الصوم جنة ما لم يخرقها، قال الدارمي يعني بالغيبة. وفي الحديث إشارة إلى أن الغيبة تضر بالصيام. والقرطبي يرى أن الغيبة وقول الزور سواء من حيث المعنى، فقال في الصدد قول القرطبي: إن من اغتاب في صومه أو شهد بزور مفطر حكما، مفطر حكما، يعني وإن كان لا يقال بأنه فقد الصوم لكنه مفطر من حيث الثواب ومن حيث أنه قد لا يكون له أجر، أي من فعل ذلك فكأنه لم يصوم، وليس المعنى أن عليه قضاء، لا، إنما كان مصاب. فعلى كل حال الأمر خطير يا إخواني في ملاحظة أن يحافظ الصائم على صومه، ولا سيما إذا تمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. ولا شك أن الغيبة من أعظم الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم يقول السائل: هل الغيبة تكون في حديث النفس؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى رحمنا وتفضل علينا فلم يؤاخذنا بما نحدث به أو تحدث به أنفسنا، فحديث النفس وهذا لا, لا, لا, لا يضر، إنما الكلام حينما كما قلت ما لم تقل أو تفعل، فالقول الظاهر والفعل الظاهر هذا هو الذي يؤخذ عليه، أما حديث نفسي فلا يؤخذ عليه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يقول في سؤاله بأنه ساكن في منطقة القصيم وينوي أخذ عمرة في شهر رمضان، فهل يصح لي في مكة أن أفطر أم يجب علي أن أصوم وأكمل صيامي؟ على كل حال هذا يتعلق بالسفر، بمعنى أنك إذا جئت مكة ونيتك الإقامة فيها 4 أيام فأكثر فإن لك حكم المقيم، بمعنى أنك لا تفطر. أما إذا كان مدة الإقامة يوم أو يومين وثلاثة أيام أو 4 لا تزيد عن 4 فأنت لك حكم المسافر، لك أن تفطر يعني وتقصر الصلاة إذا لم تصلي مع الجماعة الرباعية، طبعا الظهر والعصر والعشاء. أما إذا كان الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك لك حكم المقيم، تتم الصلاة وأيضا تصوم ولا تفطر. فالأمر يرجع كما قلت للمدة التي تنوي المكوث فيها في مكة أو في أي مدينة أخرى. ومع هذا ولا سيما فيما يتعلق بالصلاة، فإنك إذا كنت يعني في المقيم فالحرص على الجماعة والحرص على وأنت تسمع الأذان تسمع النداء، فينبغي أن تبادر أن تصلي يعني مع المسلمين في مساجدهم وفي جماعتهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عبد الرحمن تقول في سؤالها: أنا مقيمة في مدينة الرياض وأود السفر إلى جدة في شهر رمضان، هل يجوز لي أن أقصر من الصلاة وأصلي صلاة التراويح والقيام كاملة، أم أنه إذا أردت صلاة التراويح يجب علي ألا أقصر صلاتي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. جزاك خيرا يا أم عبد الرحمن. لا، على كل حال إذا كان مسافر فلا مانع أن يصلي نوافل، إنما المسافر قالوا في النسبة للرواتب هي التي يعني لا يصليها ما عدا راتبة الفجر، أما النوافل الأخرى ومنها التراويح وكذلك الوتر لابد أن سيحافظ عليه، فلا مانع أن يصلي المسلم التراويح وإن كان مسافرا، فصلاة التراويح سنة هي للمقيم وللمسافر وللجماعة وللأفراد أيضا كذلك أيضا، فلهذا يعني لا مانع للمسافر أن يصلي صلاة التراويح وإن كان مسافرا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته إلى فضيلة الشيخ صالح وفقه الله: ما حكم التهنئة بشهر رمضان كقول بعضهم شهر مبارك أو رمضان كريم، وهل ورد هذا عن السلف؟ وكذا التهنئة بالعشر الأواخر من رمضان وبيوم الجمعة، بينوا لنا ذلك وفقكم الله. وكذلك السائل المستمع يوسف عبد الشكور من المدينة المنورة له سؤال قريب من ذلك، يسأل عن حكم قول رمضان كريم. أما التهنئة بشهر رمضان فلا إشكال فيه إن شاء الله، وكان السلف يعني يهني بعضهم بعضا في دخول الشهر، وأيضا جاء بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على الاعتناء به، وكما في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرات الشياطين، فيه هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فهذا يفهم منه لا شك البشارة والتهنئة، فلا مانع من التهنئة بكان شهر مبارك أو رمضان كريم أو نحو ذلك. حين في سؤال أخينا يوسف الشكور حين حكم رمضان كريم، لا مانع طبعا، لأن المقصود به رمضان كريم بمعنى أنه يرجو أن يكون هذا الشهر كريم على الداخل عليه من المسلمين في بركته وفي فضله وفي حصول الأجر والثواب بصيامه وأعمال الخير التي تؤدى فيه. فهو يعني بمعنى هو إخبار بمعنى الدعاء، هو خبر لكنه متضمن الدعاء، بمعنى أنه يسأل الله أن يكون هذا الشهر كريما على المسلمين وعلى من يخاطبهم، يعني وعلى من يخاطب من إخوانه، وأن يقول له شهر مبارك. وأما التهنئة بالأواخر وهذا فلا لم يرد، يعني قد يكون التهنئة في أول الشهر قد تكون كافية، وإن كان لشك الدعاء بالخير والبركة طيب. أما يوم الجمعة فلم يثبت يعني أو لم يرد عن السلف تخصيصه بيوم، يعني ولو قال الإنسان على غير عادة وعلى يعني فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكن أما أن نتخذه عادة لها وفي كل جمعة أو يتبدل الرسائل هذا كله مما لم يرد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أحمد أبو الفريق سوداني يقول في رسالته: أحبكم في الله، وسأل عن استعمال السواك أو المعجون، معجون الأسنان في رمضان، هل هو من المفطرات؟ وجهونا أثابكم الله. جزاكم الله خيرا يا أحمد من السودان، وأحبك الله الذي يحبتنا فيه وجعلنا من تحبين في الله عز وجل. أما استعمال المعجون فلا، السواك عموما لا مانع منه، والمعجون كذلك أيضا لا مانع منه، لكن خاصة المعجون نظرا لأنه طبعا ليس فرشة يعني مستقلة أو سواكا مستقلا، وإنما هو يعني معه مادة كما معلوم، المعجون وما أدى يضعه الإنسان في فمه، لا مانع من استعمال الفرشة، لكن يتحرز ويتحرى ألا يدخل شيء أو يتعمد دخول شيء إلى جوفه، فإن غلبه شيء من غير قصد فلا قضاء عليه، لكن إذا تساهل أو تعمد لا شك أنه أو بلعه متعمدا فإن هذا يؤدي إلى الإفطار وإلى فساد صومه. وإلا عموما استعمال المعجون لا شيء فيه ما دام أنه لم يدخل إلى جوفه شيء متعمدا، وإن كان قد يكون الأحوط لا يفعل ذلك وقد استاك أول يعني أول النهار يعني أو حتى بعد فراغه من سحوره قبل طلوع الصبح يكون هذا جيد وأحوط. وأما السواك في ذاته أو فرشاة من دون معجون فهذا الأمر فيها واسع جدا كما هو معلوم، سواء في قبل الزوال أو بعد الزوال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل عن استعمال التحاميل والحقن الشرجية أكرمكم الله، هل تفطر الصائم أم لا؟ ملحظ الفقهاء في قضية الإفطار هو كما قالوا ما دخل الجوف، فبعضهم يرى أن الدخول حتى من الشرج أنه من الجوف، ولكن لا يظهر هذا، والله أعلم، أن دخول التحاميل والحقن من الشرجية الذي يبدو أنه هي طبعا معلوم أنها من طريق الدبر، الظاهر الله أعلم لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا هي في معناهما، ويعني ما يذكر أنه قد يعني حصول تغذي أو نحو ذلك هذا نادر طبعا، وقد لا يعتبر يعني مؤثرا، وإنما بل لا يكاد يدخل شيء جوف الإنسان إلا ويؤثر في بدنه كما هو معلوم. ولهذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول أن الحقنة الشرجية لا تفطر مطلقا، قال ولو كان الجسم يتغذى بها من طريق الأمعاء الدقيقة، قال فيكون القول الراجح في المسألة قول شيخ الإسلام تيمية مطلقة، ولا التفات إلى ما قيل من أنها يعني تؤدي الإفطار، وهذا هو الظاهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم بمن يصوم ويؤخر صلاة الظهر والعصر إلى المغرب، هل صيامه صحيح أم لا؟ ما توجيهكم؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا حقيقة يعني سؤال مهم جدا، ومع الأسف بعض من المسلمين هداهم الله يعتني بصومه وهذا جيد، ولكنه لا يعتني بصلاته. ومعلوم أن الصلاة أهم من الصيام، الصلاة أهم من الصيام، من ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي عمود الإسلام وعمود الدين. وقول عبد الله بن شقيق ما ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من الأعمال الكفر إلا الصلاة، أو كما قال، بمعنى ينقل الصحابة أنهم يرون كفر ترك الصلاة، ليس فقط من تركها جحودا بل حتى من تركها يعني متعمدا كسلا وإهمالا، ما يدل عن الأمر خطير جدا. ومع هذا فعلا كما تفضل السائل، يعني بعض الإخوان يصوم لكنه يصلي، أو ينام ويصلي للسيقظ ويفرط جدا. أما إذا كان نام من غير تفريط، ويعني غلبه نوم ولم ينقذه أحد ولم يعني يحتر لنفسه، فهذا أرجو لا حرج عليه. أما أن يتعمد أن ينام وأن لا يقوم إلا عند الغروب، أو يقول في أوقات يعني بحيث يهمل أوقات الصلاة متعمدا ومفرطا، فهذا على خطر عظيم. وإن كان طبعا لا يقال بفساد صومه، لكن يخشى أن يقول لا ثواب لصيامه، فالأمر خطير جدا. وعلى المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ولا سيما في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما في حديث ابن مسعود، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يحب الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ولو استزدته لزادني. ولهذا يجب الحرص على أداء الصلاة في أوقاتها ومع جماعة المسلمين. ومن نام بعد دخول الوقت وغلب على ظنه عدم قدرته قبل خروجها فهو مسحق الإثم. ولهذا بعض العلماء قد يرى كفره، بعضهم يرى كفره بتعمد ترك فريضة واحدة، فما بالك بمن يفرط في صلواته في رمضان. فعلى المسلمين يتقوا الله عز وجل في كل فرائض دينهم ولا سيما الصلاة، فأهم فرائض الإسلام هي الصلاة، من ضيعها فهو لما سواها ضيع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول فضيلة الشيخ، ما الأفضل أن أذهب لزيارة والدتي كل يوم من أيام رمضان وهي تريد ذلك، أم أن أشترك في مركز لحفظ ومراجعة القرآن الكريم؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال فيه غرابة إلى حد ما. يقول ما الأفضل، أن أذهب لزيارة أمي كل يوم في رمضان وهي تريد ذلك، أو أشترك في مركز لحفظ القرآن؟ أنا ما يبدو أن هناك تعارض، تذهب إلى أمك وتذهب تحفظ، يعني ما أشوف يعني ممكن تجمع بين هذا وهذا، لأنها يعني زيارة الوالدة لا شك أنها مهمة طيبة وجيد وجزاك الله خيرا، فتذهب إليها بعض الوقت في أول النهار مثلا، إذا كان التحفيظ في آخر النهار، أو كان بمعنى أن الوقت متسع للجمع بينهما، فإذا تمكنت من هذا فهذا هو الأولى، فإذا تمكنت من هذا فهو هو الأولى، وزادك الله برا وإحسانا. ولهذا لا يظهر لي أن هناك تعارضا أو تزاحما بين هذا وهذا، فاجتهد يعني على ترتيب وقتك والله يعينك، ولا سيما مع حرصك جزاك الله خير على يعني بر والدتك والحرص على طاعتها، لأن طاعتها واجبة لا شك طبعا ما لم تأمر المعصية. ولهذا أرجو أنك تتمكن إن شاء الله من الجمع بين هذا وهذا، وتوازن بين هذا وهذا، وأيضا تكون لطيفا مع أمك فيما لو يعني في بعض الأيام احتجت أن تغيب، أو وجدت أنه قد ضاق الوقت، أو احتجت إلى مزيد وقت في التحفيظ أو ما ذلك، أنك تكون لطيفا مع أمك بحيث يعني تجعلها تتفهم ما أنت فيه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي.